الكرم والصالحين أما بعد فأذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاستماع إلى علم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تفرغا إلى الله. قال المؤلف أحمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي: ولا شيء يعجزه. الشك أن هذا فيه رد على قول المعتزلة إن الله لا يستطيع أن يخلق مقدور العبد لأن الله أعطاه القدرة عليه فصار عاجزا، أما قبل ذلك فكان قادرا عليه. والقائلون بهذا لا يجوز الاختلاف في تكفيرهم، وقد التبس على كثير من الناس هذا فيقولون المعتزلة لا يكفرون عن القول الأصح، فليس المقصود بترك بعض العلماء تكفير بعض المعتزلة هؤلاء ومن كان على شاكلتهم. يعني إذا قال إنسان إن الله تعالى ليس قادرا على شيء ما فهذا كفر، ومن شك في كفره يكفر. لا يجوز أن يشك في كفر من يقول الله ليس قادرا على كذا، الله قادر على كل شيء، الله له صفة القدرة وهي صفة يؤثر بها في الممكنات العقلية إيجادا وإعداما. ما هي الممكنات العقلية؟ الأشياء التي تقبل عقلا الوجود وتقبل عقلا العدم. كل ما دخل في الوجود قبل أن يوجد كان معدوما لم يكن شيئا، ثم الله أوجده أبرزه من العدم إلى الوجود فيسمى ممكنا عقليا. جسم الإنسان لم يكن موجودا ثم صار موجودا، الله أوجده، الله خلقه، الله خلقه لم يكن شيئا ثم الله تعالى أبرزه من العدم إلى الوجود. عمل الإنسان لا يكون قبل أن يكون، لا يكون موجودا، الله تعالى هو يخلقه في هذا الإنسان. عمل الإنسان الخير من خلق الله، وعمل الإنسان الشر من خلق الله، عمل الإنسان بإرادته من خلق الله، عمل الإنسان بلا إرادة منهم بخلق الله، كل شيء بخلق الله. وكل شيء من الممكنات العقلية يدخل تحت القدرة، كل شيء من الممكنات العقلية يدخل تحت القدرة، يوجد بقدرة الله سبحانه وتعالى. فقدرة الله صفته في الأزل وهي صفة يؤثر الله بها في الممكنات العقلية لتوجد أو تعدم. أما الواجب العقلي وهو الله وصفاته فهذا لا يقال عنه، هذا لا يقال عنه يدخل تحت القدرة. الله تعالى واجب الوجود. ما معنى واجب الوجود؟ لا يقبل العقل في حقه إلا الوجود، لا يقبل العقل في حقه العدم. الله واجب الوجود وصفاته الواجبة أيضا واجبة الوجود. الله له صفة الوجود، القدرة، الإرادة، العلم، السمع، البصر، الحياة، القدم، الكلام، هذه صفات واجبة لله سبحانه وتعالى، هذه صفات ذاتية قائمة بذات الله أي ثابتة لله سبحانه وتعالى. كل واحدة من الصفات الثلاثة عشرة التي ذكرها العلماء منذ مئات السنين وقالوا يجب على كل مكلف أن يعلم هذه الصفات من صفات الله تبارك وتعالى، كل صفة من هذه الصفات من شك فيها كفر. يعني إذا واحد قال أنا لا أعلم إذا كان الله موجودا أو غير موجود، أو لا أقرر هل هو موجود أو غير موجود، أو لا أقرر هل هو قادر على كل شيء أو ليس بقادر على كل شيء، أو واحد قال أنا أشك الله له صفة القدرة، أشك له صفة الكلام، أشك له صفة العلم، أشك له صفة البصر، كافر، لا يكون مسلما من شك في صفة من صفات الله الواجبة له إجماعا. هذه الصفات الثلاثة عشرة واجبة لله. إذا واحد نفاها أو شك أو توقف، يعني قال أنا لا أقول بإثباتها ولا أقول بنفيها، ما بدي يدخل في الموضوع، لا أقول إنها ثابتة له ولا أقول إنها منفية عنه، فهذا كافر أيضا. المعتزلة القائلون إن العبد يخلق فعله بقدرته أعطاه الله إياها لا يجوز الشك في كفرهم، ومن شك في كفرهم كفر. ليه؟ لماذا؟ لأن هذا كذب القرآن، ومن كذب القرآن كافر بلا شك، لأن هذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كذب رسول الله كافر بلا شك، لأن هذا كذب المسلمين في أمر أجمع عليه المسلمون وعلم من الدين بالضرورة، ومن كذب أمرا أجمع عليه المسلمون وعلم من الدين بالضرورة، يعني صار مشهورا ظاهرا لا خفاء فيه، العالم يعرفه والجاهل يعرفه، هذا أيضا يكون كافرا، هذا يكفر، ومن شك في كفره يكفر. فإذا واحد قال لك أنا سمعت أو قرأت أن بعض العلماء لم يكفروا المعتزلة، هؤلاء الذين لم يكفروا المعتزلة يكونون من طلعوا على قولهم هذا، أو أرادوا غير هؤلاء، لأن المعتزلة ليسوا على صنف واحد، بعضهم وصل إلى حد الكفر باعتقاد هذه المسألة التي ذكرتها منذ قليل، وبعضهم ما وصل إلى هذا الحد. ذكرنا في درس سبق أن بعض الخلفاء تأثر ببعض أقوال المعتزلة فصار يقول ببعض مقالاتهم التي لا توصل إلى حد الكفر. فإذا قال عالم من أهل السنة والجماعة بترك تكفير المعتزلة يكون قصد هؤلاء الذين لم يصلوا إلى حد الكفر، أو واحد غير هذا العالم اللي قصدناه مثلا يكون ما اطلع على كل ما قالته المعتزلة فما حكم عليهم بالكفر. أما إذا واحد قال الإنسان هو يخلق فعله إن كان خيرا أو شرا، إن كان إراديا أو غير إرادي، هذا كافر بلا شك، كذب القرآن والحديث والإجماع المعلومة من الدين بالضرورة، ولا يجوز الشك في كفره. إذا واحد قال الله ليس على كل شيء قدير، هذا كافر بلا شك. أو واحد قال أنا أشك في قدرة الله على كل شيء، هذا كافر بلا شك، ومن شك في كفره كفر. العلم، علم الدين، يكون بالتلقي من أفواه أهل العلم الثقات، وليس بمجرد المطالعة في الكتب. العلماء يقولون الذي يكتفي بمجرد المطالعة في الكتب لنفسه دون أهل العلم الثقات، دون أن يرجع إليهم في التلقي منهم، لا يطلع عالما، يطلع ضالا مضلا، يعني يطلع هالكا مهلكا لغيره، يطلع هالكا في حد ذاته ويكون مهلكا لغيره. الخطيب البغدادي الحافظ المشهور الكبير قال عند علماء الحديث، عند العلماء يقولون من أخذ صار يقرأ في الكتب، يعني لا يتلقى من أهل المعرفة الثقات، يقلب الصحائف ويقرأ يقرأ يقرأ يقرأ مهما قرأ دون أن يرجع إلى التلقي من أفواه أهل العلم الثقات، قال هذا لا يسمى عالما، هذا يسمى صحفيا قلب الصحائف، لا يسمى عالما. لو حفظ آلاف المجلدات عند أهل العلم لا يسمى عالما، يسمى صحفيا. قال والذي يقرأ القرآن لنفسه دون مقرئ، دون قارئ ثقة يقرأ عليه، لا يسمى قارئا، يسمى مصحفيا، لا يسمى قارئا، يسمى مصحفيا، مهما قرأ مهما قلب صفحات المصحف وصار يقرأ فيها لا يسمى قارئا، إنما يسمى مصحفيا. من هو العالم؟ الذي تلقى من أهل المعرفة الثقات بطريق المشافهة، أخذ منهم بلغ إلى حد أن يسمى عالما، شهد له العالم الثقة بأنه عالم، نقول هذا الإنسان عالم. من هو القارئ؟ الذي يسمى قارئا بحق، من قرأ على ثقة تلقى بطريقة المشافهة، بطريقة المشافهة كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل، ثم رسول الله علم الصحابة، ثم الصحابة علموا التابعين، ثم التابعون علموا أتباعهم، وهكذا حتى وصل هذا العلم إلينا بالإسناد المتصل بطريق المشافهة. أما أن يقرأ الشخص في الكتب لنفسه دون أن يرجع إلى أهل العلم الثقات، فهذا ماذا يطلع؟ ضالا مضلا. اليوم أرسلوا لي فيديو لشيخ مشهور له شهرة. ماذا يقول هذا الشيخ المشهور؟ لا، الشهرة تكفي للنجاة في الآخرة؟ لا، إبليس مشهور، مشهور كثير إبليس. هل هو من أهل النجاة في الآخرة؟ لا، مشهور كثير. حدا ما بيعرف إبليس؟ إذا قلت إبليس كل الناس عادة تعرفه. شهرته تخلصه في يوم القيامة في الآخرة؟ لا، من أهل العذاب، خلص محكوم عليه أنه من أهل العذاب. هذا الشيخ المشهور شو عم يقول والعياذ بالله؟ عم يعطي محاضرة على الواقف مع التباكي، في ناس عندهم، وفي ناس بيمثلوا بقوة بالتلفزيون وبالسينما وبالمسرحيات، فإذا قال له الذي يدفع الكلفة بدك تبكي بهالمشهد، بيصبح دموع على وشه من قوة ما هو عنده مهارة في هذا الشيء. وهدول هيك في منهم، التباكي الذي عندهم تجري الدموع على عيونهم وتقشعر أبدان الذين يسمعون له. جاهل يسمع لجاهل، في ناس إذا سمعوا مغنيا يكفر بيقولوا أبشع بدني، هل معناته خشع لله؟ لا، ما معناته أنه خشع لله. هذا المتعالم الجاهل المسجد اللي عم يعطي فيه ممتلئ بالناس كبار وصغار، لحى بيضاء، ويتباكى ويكون معهم. ماذا قال والعياذ بالله من الكفر الصريح؟ قال إن الله غفر لإنسان شك في قدرته، في قدرة الله عليه. قال إن الله غفر لإنسان شك في قدرة الله عليه. من يشك في قدرة الله على كل شيء كافر. الله يغفر لكافر؟ لا، أعوذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من شك في قدرة الله على كل شيء كافر بالإجماع. الحافظ ابن الجوزي قال من شك في قدرة الله على كل شيء كافر بالإجماع، يعني هذه المسألة ما فيها خلاف، لأن القدرة من أي صفات اللي ذكرناها؟ الصفات 13 الواجبة لله التي يجب على كل مكلف أن يعلمها. من وين جاب هالكلام هذا المتمشيخ؟ قرأ في الكتب قصة وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أكيد ليس فيها ما يقول، لكن هو ما فهمها ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. الإنسان بالعلم يحمي نفسه، الإنسان بعلم الدين الصحيح الذي يتلقى من أهل المعرفة الثقات يحمي عقيدته من درن الاعتقاد، من فساد الاعتقاد. الإنسان بالجهل يهلك نفسه ويهلك غيره. شوفوا الجهل هلاك. في واحد منا أو من الناس اللي بتعرفون من شأنه أن يقول أنا أريد الهلاك لنفسي؟ عادة الناس لا، ما بتقول أريد الهلاك. طب الجهل هلاك، الجهل هلاك. أكثر الناس جهال ولا عندهم علم؟ جهال، معناه أكثر الناس رضوا في الحقيقة لأنفسهم بالهلاك. الجهل عار، عار. عادة في واحد بيقول، لا بقول عادة، لأنه قد يطلع لنا شو واحد يقول أنا رضيان بالعار وبالجهل. الدنيا غريبة عجيبة صارت. الجهل عار. في واحد عادة يرضى لنفسه بالعار؟ لا، العلم نور. كل الناس عادة بتقول بنحب النور، بنحب أن نكون على نور، على بصيرة، على خير. العلم نور، الجهل عار، الجهل عيب. في واحد بيحب أن يكون من أهل العيب؟ لا، عادة لا. أكثر الناس جهال، معناته أكثر الناس من حيث الحقيقة قبلوا لأنفسهم بالعار، بالهلاك، بالعيب، بالحضيض الأسفل. الجاهل إذا رضي لنفسه أن يبقى جاهلا فهو في الحضيض الأسفل. الذي يريد الرقي لا بد أن يتعلم علم الدين، لا بد. إذا أراد الرقي، إذا أراد الدرجات العالية، لا بد أن يتعلم علم الدين. الناس الجهال يسمعون لمثل هذا ويصدقونه. جاهل يلقي الكلام لجهال فيستقبلون هذا الكلام ويعتقدون ما يقول، بيتباكوا على المنبر أو في المسجد ويضيفون كلاما من هنا وكلاما من هنا فيهلكون الناس الذين يصدقونهم والعياذ بالله. ماذا يجب علينا؟ يجب علينا أن نحذر من الضلال. أكثر ما يجب أن يحذر منه الكفر، أكثر ما يجب أن يحذر منه الكفر، الضلال. يجب أن نحذر الناس من الضلال ومن أهله. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس. إلى متى السكوت عن الفاجر؟ اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس. واجب هذا، والذي يفعل هذا الواجب فهو مجاهد في سبيل الله. أي واحد منكم يا أحبابنا إذا قال الآن، قرر، قال أنا أريد أن أكون من الذين يدافعون عن عقيدة أهل السنة والجماعة، بدافع عن هذه العقيدة، أريد أن أتعلم هذه العقيدة بأدلتها، وأريد أن أدافع عنها، وأريد أن أحذر من الكفر والضلال ومن الكافرين الضالين، وفعل ذلك فهذا مجاهد في سبيل الله، له ثواب المجاهد في سبيل الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل واحد منكم يقول هيك، لو كان مهندس، لو كان طبيبا، لو كان عاملا، ليقول كل واحد منكم في نفسه: لأجاهدن في سبيل الله بهذا الذي ذكر الآن، لأنني أحب دين الله، لأنني أحب الإسلام، أحب العقيدة التي علمها الرسول للصحابة، أريد أن أدافع عنها. أي واحد يشك في قدرة الله على كل شيء فهو كافر. شو كان عم يحكي الرسول عليه الصلاة والسلام وحرفه هذا الرجل؟ الرسول يتكلم كان عن إنسان من الأمم السابقة، كان مسرفا على نفسه، يعني يكثر من المعاصي، حتى كان يروح للقبور، ينقش القبور، يخرج الأكفان، يبيع الأكفان، إلى هذا الحد من الإسراف. فلما شعر بدنو الموت، بدنو الأجل، دعا أولاده، قال لهم: إذا أنا مت فخذوا جسمي وأحرقوه، ثم هذا الرماد الذي يخرج، بس يحرقوا بطلع رماد، ذروه في البر والبحر، نوزع الرماد، ذروه في البر والبحر حتى تتلاشى هذه الذرات، تتلاشى، تنتشر يعني. فقال لهم: فوالله لئن قدر الله علي، قدر يعني ضيق هون، قدر هون يعني تضيق، مش من تقدير، لئن قدر الله علي، يعني لئن ضيق الله علي، ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من قبل. يعني إن ضيق الله علي يكون عذابي شديدا، لأنني أسرفت على نفسي حتى فعلت هذه الأفاعيل الخسيسة. وفي رواية ذكرها بعض الحفاظ أنه قال: فوالله لئن قدر الله علي، يعني لئن قدر الله علي شو؟ العذاب، ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من قبل. هذا اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام، أكيد هذا الإنسان مسلم اللي عم يحكي عنه الرسول، أنه يؤتى به يوم القيامة فيسأل: ما حملك على ذلك؟ يعني أكيد الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فتعاد هذه الذرات، تجمع هذه الذرات كما بدأنا أول خلق نعيده، الله قال، الله قادر على كل شيء. فيسأل: ما حملك على ذلك؟ فيقول: خشيتك يا رب، فيغفر الله له. لأنه شو هو؟ مسلم. لو كان كافرا يغفر الله له؟ لا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. كلام الله، وعد الله لا يتخلف، ما أخبر الله به لابد أن يكون كما أخبر الله. إذا واحد كذب الآية شو بيكون؟ يكون كافرا. فإذا طلع صار يتبكى، تنزل دموعه والناس تبكي معه، قال له انظروا إلى رحمة الله على زعمه، قال له يشك في قدرة الله عليه وغفر الله له. كفر هذا لا يقوله واحد من المسلمين. شو ما الذي أوصله إلى هذا؟ جهله ومطالعته في الكتب لنفسه، جهله ومطالعته في الكتب لنفسه. ما حمى نفسه بعلم العقيدة، لو حمى نفسه بعلم العقيدة لا يقول هذا. ما الذي يحميكم من ضلالات المضلين، من ضلالات الكفار؟ أن تتعلموا علم أهل السنة والجماعة، هذا الذي ينفعكم، هذا الذي يحميكم. إذا واحد لم يتعلم يكون عرضة لكل شر، الجاهل عرضة لكل شر، الجاهل جهله يفتك به كما يفعل السم بمن يتناوله، هكذا يفعل به جهله. كثير ناس جهال، أكثر الناس جهال، هو أكثر الناس وين رايحين؟ إلى جهنم. احمد الله على نعمة الإسلام. أكثر الناس شو؟ كفار. أكثر الناس ليسوا مسلمين. فأكثر الناس وين رايحين؟ إلى جهنم. الله تعالى خلق أكثر الناس ليكونوا في جهنم. الله تعالى خلق أكثر الناس للكفر والضلال. فمن كان على الإسلام فليقل الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على هذه النعمة. من مات كافرا لن يغفر الله له. من شك في قدرة الله على كل شيء فهو كافر، والله لا يغفر لمن مات كافرا. فالجهل شوفوا شو بيعمل، الذي لم يحمي نفسه بالعلم شوفوا شو بيصير فيه، بيحمل كتاب بيفتح كتاب بيقرأ فيه، لو كان كتاب تفسير، في تفسير مشهور كثير هون ببيروت وبالشام وبالأردن وكثير من بلاد المسلمين، اسمه تفسير الجلالين. بعض الناس بيدسوا في الكتب، يعني يضعون فيها ما ليس من مؤلفها، هن بيحطوها بيدسوها فيه بيزيدوها عليه. أنتم بتعرفوا القاعدة لأنكم تعلمتم والحمد لله أن الأنبياء معصومون أي محفوظون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة، يعني الصغائر التي تدل على دناءة وخسة الفاعل قبل النبوة وبعدها، يعني قبل نزول الوحي وبعد نزول الوحي. الزنا من الكبائر، من أكبر الكبائر ذنب الزنا. هل يجوز على نبي أن يقدم عليه؟ لا. هل يجوز على نبي أن يفعل الزنا؟ لا. أن يهم بفعل الزنا؟ لا. أن يتردد لفعل الزنا؟ لا. لا يجوز على نبي من الأنبياء لا أن يفعل الزنا ولا أن يهم بفعل الزنا ولا أن يتردد في فعل الزنا، لأنه معصية كبيرة. في القرآن الكريم: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ولقد همت به، يعني رأت العزيز أرادت من يوسف أن يقع بها بالزنا، يعني وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني الله أراه البرهان فلم يهم، ما حصل منه هم بالزنا بالمرة. إذا واحد اعتقد أن نبيا أراد الزنا هم بالزنا يكفر والعياذ بالله. كيف يحفظ الإنسان نفسه من أن يقع في اعتقاد فاسد في حق الله أو في حق نبي من أنبياء الله؟ فأن يتعلم علم أهل الحق، فأن يتعلم القواعد التي يميز بها بين الفاسد وبين الصحيح. بعد ذلك شو ما قيل له مما يخالف هذه القواعد يدفعه، لأنه بيعرف أن هذا الكلام منه صحيح، خالف القاعدة. النبي من الأنبياء لا يشجع إنسانا على فعل حرام، سواء كان هذا الحرام كبيرة أو صغيرة. في قصة مكذوبة بيروها كثير من الناس ينسبوها للرسول صلى الله عليه وسلم، مكذوبة، تعرفوا شو يعني مكذوبة؟ يعني ما صحيح، مختلقة. يقولوا في واحد يهودي كان يجي عند باب الرسول يكب الزبالة عند باب الرسول صلى الله عليه وسلم، قام هذا الزلمة مرض بطل يكب الزبالة، يقولون انه راح الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عنه شق عليه، يعني يزوره ليرى لما ما عاد يرمي الزبالة. الرسول ما حصل منه ذلك صلى الله عليه وسلم. والرسول لا يشجع أحدا على المعصية سواء كانت من كافر أو من مسلم، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. أكيد الذي يرمي الزبالة على باب نبي إهانة له هذا كافر، لأن من أهان نبيا، من سب نبيا، من ضرب نبيا، من شتم نبيا، هذا كافر لا يكون مسلما. فهل يعقل أن يفعل الرسول ذلك؟ يعني كما هم يهمون الناس أنه عم يزوره ليقول له ليش ما عدت تكب الزبالة، كان عم يشجعه يعني على رمي الزبالة. هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. شو اللي أوقع بعض الناس في هذا؟ مشايخ الفتنة، مشايخ الضلال، بيطلعوا على المنبر بيروها النصة هاي، مشايخ الفتنة والضلال، بيطلع الواحد منهم على المنبر بيقول له ولقد همت به وهم بها أراد منها ما أرادت منه، هل هذا يجوز على يوسف عليه السلام؟ لا، لأنه نبي من أنبياء الله، معصوم محفوظ من الكفر ومن الكبائر ومن صغائر الخسة والدناءة قبل النبوة وبعدها، يعني قبل نزول الوحي وبعد نزول الوحي. قال المؤلف رحمه الله: ولا إله غيره. الشرح: الإله من له الإلهية وهي قدرة الإبداع نقول أبدع الله كذا، أي خلقه على غير مثال سابق. هذا معناه لما نقول أبدع الله كذا، هذا عندما نستعملها في حق الله تعالى، وهي قدرة الإبداع والاختراع. فلا يطلق لفظ الإله بحسب الأصل على غير الله تعالى، إنما المشركون استعاروا هذا اللفظ وأطلقوا على معبوداتهم كلمة الإله. هكذا ذكر الفيومي اللغوي في كتابه المصباح المنير، حيث قال: الإله المعبود وهو الله سبحانه وتعالى، ثم استعاره المشركون لما عبدوه من دون الله تعالى. يعني ملخص الكلام، إذا قيل الإله فالمقصود به المعبود بحق وهو الله. المشركون استعملوا هذه اللفظة، هذه الكلمة، لما عبدوه بغير حق، لما عبدوه بغير حق. فنحن إذا أطلقنا وقلنا الإله، ماذا نريد؟ نريد رب العالمين. إذا أطلقنا هذا اللفظ وقلنا الإله يعني بالإطلاق، فالمقصود رب العالمين. ولا يطلق هذا هكذا بدون قيد إلا على الله سبحانه وتعالى. حتى طلع واحد وقال له الشيخ رجب الدين يدعي التصوف والطريقة النقشبندية في بعض السنين الماضية في المدينة المنورة، كان يكلم الناس قبل أن يمنع الناس من أن يدرسوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا جماعتهم يعني، فهو كان يدرس على زعمه وجماعته حوله. فواحد شاب تعلم معنا وضع مسجلة، ماذا قال هذا رجب الدين؟ قال للناس: يا جماعة كم إله في بالكون؟ فالناس شمتوا العادة إله واحد، فقالوا إله واحد، وقال شخص لا إله إلا الله. فقال رجب الدين: أخطأتم، إلهين فيه، بأن تطلع على الصواب بأن تطلعوا على الصواب. قال: في الإله المعبود وإله الهوى، هذا كفر. لما قال أخطأتم كفر، لما قال إلهين فيه كفر. هذا يجب أن يحذر منه. هذا الرجل صار عجوزا، شيخا عجوزا، ومع ذلك له نشاط في بث الفساد وتعليم الضلال، وجماعته يعظمونه إلى حد بعيد. حتى واحد كتب على دفتر له، قرأته بعيني في سنة 75، كتب على دفتر لرجب الدين، كتب: الشيخ رجب الدين نبي صغير وسيصير نبيا كبيرا مثل محمد. إلى هذا الحد بالغوا في تعظيمه، حتى قال قائلهم: الشيخ رجب الدين إذا كان يدخل جهنم أدخل معه جهنم. وقال واحد من جماعته، واحد أخبرني ممن يحضر الدرس، أنا أدرس في ناحية هنا، قال يناظر واحدا من جماعته، قال له الذي هو من جماعة رجب، قال له: الشيخ رجب إذا قال أنا الله فهو الله. إلى هذا الحد من الفساد وصلوا. هؤلاء يسكت عنهم؟ لا يجوز. السكوت عن مثل هذا فسق كبير. إذا واحد كان يستطيع أن يحذر من أمثال رجب الدين وسكت عن التحذير، عليه معصية كبيرة كبيرة كبيرة. لا تظن أن الشخص يسلم بمجرد أن يقعد في البيت يتوضأ ويصلي ويقرأ القرآن، بمجرد هذا لا يسلم. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا جالسين في البيوت أم كانوا مجاهدين في سبيل الله؟ بالسنان والبيان. كانوا مجاهدين في سبيل الله بالسنان، بالسلاح والبيان. الذي يستطيع منكم الآن أن يجاهد بالبيان، بالكلام يعني، أن يتعلم ويعلم، ليس له أن يقصر في ذلك. الذي يستطيع أن يحذر من أهل الضلال حرام عليه أن يسكت، لأن السكوت يؤدي إلى أن يعتقد الناس ما يقولون، إلى أن يتبعه الناس. إذا أنا لم أحذر وأنت لم تحذر وأنت لم تحذر وأنت لم تحذر، الناس إذا رأته الجهال بحاله يقولون: هذا رجل صالح، هذا رجل من أهل التصور، هذا رجل من أهل الطريقة، لأنه يلبس لفة ولحيته كثة بيضاء، يقولون هذا رجل صالح بحسب الظاهر. أما إذا حذروا منه يعرفون لا ينصتون له، وضرره، ضرر أمثال هذا الرجل أكثر من ضرر اليهود على المسلمين، لأن اليهودية كافر معلن. إذا أجى واحد يهودي قال لك بدي أعطيك درس الصفات 13 لله أو بأحكام الصلاة أو بدي أقرأ في القرآن، تقبل منه؟ لا، كافر معلن. أما إذا جاءك واحد من أهل الضلال يتزيى بزي أهل العلم والشخص لا يعرف حاله، قد ينصت له، قد يسمع له، بلغ به الحد في استسخاف عقولهم لأنهم يسمعون له وهم سخفاء، أن قال لهم الجاج يعرف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله وكيلكم، لا يقول الله، لا يقول لفظ الجلالة لا ينطق به على الصواب، قال لهم الجاج يعرف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله وكيلكم. نص ساعة أعطيت درس للجاجات كلهم سمعوا، بيتسمعوا علي، قال عم درس الجاج نص ساعة، قال بس في جاجة واحدة نقرة قمحة، فإجا الديب صار يعمل بك بك بك مثل صوت الديب، وهن مسرورين، وواحد صرخ قال أخذوا الحال، قال صار ينقرها، تم ينقرها لنزلنا الدم، قال صار قال صار قول له الله يرضى عليك كرمالي انه سحب ضغني يعني، قال ما قبل، قال حتى نزلنا الدم. قال ثاني يوم اعطيتهم درس كلهم انصار، كلهم سكوت، كلهم عم يتسمعوا على الدرس. تعرفوا لما يقول هذا الكلام؟ هو سخيف، لكن لما يقول؟ حتى يقول جماعته هذا شيخنا، كأنهم يقولون يعلم كل شيء، حتى الدجاج يدرسهم ويفهمون عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لشو بيعرف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هو يتكلم بالمنكر الذي يجب النهي عنه، ولا يعرف الأمر بالمعروف. بس العجب العجاب أنهم ينصتون له، وأنه يدرس في المساجد، أذن له أن يدرس في المساجد، يدرس في المساجد بسوريا وبلبنان سنين. إذا أقولكم من 75، قديش من 75 لهلا وهو يعيش في الأرض فسادا؟ هو ما شأنه؟ كيف بدأ؟ كان وقاد حمام، يعني يضع الوقود في الحمام للمغتسلين في دمشق في الشام، ثم ذهب إلى شيخ من أهل الضلال بقي عنده فصار يشبهه سبحان الله، حتى من حيث الخلق صار شبيه شيخه الضال الذي هو كان أكبر منه، ذاك مات، الآن بقي هذا يضل الناس والعياذ بالله. واحد من المشايخ اللي درسين بالأزهر والعياذ بالله، لما قلت ياسين بالأزهر مش معناته الأزهر هو أصله مطعون فيه، لا، بس أنه درس في الأزهر ويتبع هذا الرجل السخيف. لما قيل له رجب ديب يقول في إلهان بالكون، قال في 60,000 إله والعياذ بالله من الكفر. وأما المبرد فقال، مبرد أيضا من اللغويين، الإله من له الإلهية، والإلهية قدرة الإبداع والاختراع، فلا يجوز أن يقال الإله هو من يعبد بحق أو بباطل. وقد عد الإمام أبو منصور البغدادي الإله من أسماء الله، وكل هذا حجة على هؤلاء الذين يزعمون أن الإله معناه المعبود إن كان بحق أو بباطل، بل الإله إذا أطلق لا يطلق إلا على المعبود بحق، لا يكون إلا لله رب العالمين، لذلك صح أن يقال لا إله إلا الله، فلا يجوز إطلاق الإله على غير الله تبارك وتعالى. أما إذا قيد فلا إشكال، فإذا قيل للكفار هذا إلههم فهو بمعنى هذا معبودهم، لا بمعنى الموافقة لهم، بل بمعنى الذم لهم. لما يقال عن الكفار هذا إلههم، هذا إلهك أيها الكافر، معناه هذا معبودك، هذا مع الإضافة، إلههم مع الإضافة، إلهك مع الإضافة، فهذه الإضافة تفيد التقييد، تفيد القيد. قال المؤلف رحمه الله: قديم بلا ابتداء، عن الله سبحانه وتعالى، الشرح القديم معناه الذي ليس لوجوده ابتداء، هذا معنى القديم إذا أطلق على الله ويرادفه الأزلي. إذا قلنا عن الله قديم معناه ليس لوجوده ابتداء ويرادفه، يعني بنفس المعنى إذا قلنا عن الله الأزلي. أما من حيث اللغة العربية يقال عن شيء تقادم عهده قديم أو أزلي، يقال من حيث اللغة، والهرمان بناءان أزليان بمصر، معناه بناءان قديمان بمصر، ويقال بليدة أزلية معناه بليدة قديمة، مثل ما نقول قديمة مثل ما نقول أزلية. أما إذا استعمل في حق الله، لما نقول الله أزلي ليس معناه تقادم عهده، معناه الله موجود لا ابتداء لوجوده. لما نقول الله قديم معناه موجود لا ابتداء لوجوده. أما إذا أطلق على غير الله فهو ما توالت عليه السنون الطوال، وقد يقال ما تقادم عهده فيقال بناء قديم. الألفاظ اللي قلتلكم إياها كنت أمليت عليكم في الدروس الماضية من سنتين، حأقرأها بسرعة. يقول صاحب القاموس في حرف الميم فصل الهاء: والهرمان بناءان أزليان بمصر. ويقول شارح القاموس في الشرح في موضع آخر حين ذكر قرية صغيرة: هليدة أزلية، يعني مضى عليها زمان طويل، ليس معناه لا ابتداء لها. شارح القاموس اللي هو محمد مرتضى الزبيدي، فكان حافظا محدثا فقيها حنفيا مشهورا، ويسمى خاتمة اللغويين. الشرح قال المؤلف رحمه الله: دائم بلا انتهاء. الشرح هذه عبارة عن بقائه تعالى، وهو بقاء لذاته، ليس بقاء بغيره كالجنة والنار، فلا يلحقه عدم. تتذكر قلنا أحيانا نستعمل لفظا في حق الله، ونستعمل مثل هذا اللفظ حيث اللفظ في حق مخلوق، لا يكون معنى ذلك أن المخلوق يشارك رب العالمين في شيء من صفته سبحانه وتعالى، لا. قلنا هذا يسميه أهل العلم الاتفاق اللفظي، ليس الاشتراك، ليس اشتراكا. العبد لا يشارك ربه في شيء من صفاته، إنما يحصل اتفاق في اللفظ. فنحن نقول الله أبدي، يعني لا انتهاء لوجوده، ونقول الجنة والنار أبديتان، يعني لا نهاية لهما. لكن لما نقول الله أبدي ليس معناه أن غيره أوجب له ذلك، بقاء الله ذاتي ليس غيره أوجب له ذلك. أما بقاء الجنة والنار فليس ذاتيا، فلأن الله شاء بقاءهما فهما باقيتان لمشيئة الله بقاءهما، بقاء الجنة وبقاء النار. ومن قال بخلاف ذلك كذب الشرع. يعني إذا واحد قال مثل يوسف القرضاوي، يوسف القرضاوي قال النار لا تبقى بل تفنى، قالوا هذا اللائق برحمة الله. وافق ابن تيمية الضال، ابن تيمية ضال، توفي في أوائل القرن الثامن الهجري، تبعه يوسف القرضاوي المعاصر اللي هو بعده عايش، وهذا ضال كبير، قال جهنم تفنى لا يبقى فيها أحد، مثل ما قال ابن تيمية. قال أنا أوافق ابن تيمية، وسماه شيخ الإسلام. ابن تيمية ليس شيخ الإسلام، ابن تيمية حكم عليه العلماء بأنه كافر ضال، ولقد كفره كثير من العلماء، أطبقوا على أنه إنسان ضال لأنه قال مقالات كفرية. قال إن الله تعالى يقوم بذاته كلام حادث الأفراد، قال الله يقوم بذاته كلام حادث الأفراد. جنس هذا الكلام، جنس هذا اللفظ المركب من حرفين متعاقبين كن كن كن، قال جنسه أزلي. وقال الله تعالى على عرشه لا يفضل منه مقدار أربع أصابع، على زعم جالس على العرش يعني، وقال العرش جنسه أزلي لم يزل مع الله، كل هذا كفر والعياذ بالله، كل هذا كفر. ذكره العلماء، ذكروا ابن تيمية وذكروا مقالاته الشنيعة الكفرية، قالوا ولقد كفره كثير من العلماء. كيف سجن ابن تيمية؟ بقرار مين؟ بحكم مين؟ القضاة من المذاهب الأربعة. كيف كان يختار القاضي في الماضي؟ من أعلم الناس وأحسن الناس، مش مثل هلا القاضي الذي يحكم بالشرع. كيف كانوا يختارونه في الماضي؟ يكون من أعلم الناس ومن أحسن الناس، من خيار الناس ومن أعلم الناس، هذا يختارونه للقضاء. القضاة من المذاهب الأربعة، يعني المالكي والحنبلي والحنفي والشافعي، حكموا على ابن تيمية بالسجن الطويل. فانتبهوا، إذا واحد سألك قال لك ما أنت عم تقول إنه تكلم بكلمات كفرية، ليش حكموا عليه بالسجن الطويل ما حكموا عليه بالقتل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه؟ الجواب: لأنه كان محتالا كبيرا، القاضي يستدعيه، فيريد القاضي أن يراجعهم. أول شيء يستتاب الإنسان الذي يحصل منه الكفر، إذا كان الشخص مسلما ثم ارتد شو بيعمل القاضي؟ يستتيبه، فيقال لو بلغنا أنك تقول كذا وكذا وكذا، فماذا يقول؟ لا أنا لا أقول هذا. يروي الناس عنه فيؤتى به فيقول لا أنا لا أقول هذا، أو يقول أنا رجعت عن هذا. شو بدون يعمل هذا؟ واحد كان حصلت منه ردة بالفعل وحصل منه رجوع بالفعل، يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أنا رجعت عن هذا. شو بيعملوا؟ يقتلونه؟ لا لا يقتلونه. فلما تكرر منه ذلك يخرج فيعود يبث السموم، فيرفع الأمر للقضاء فيستدعونه فيقول أنا أرجع عن هذا. لما تكرر منه هذا حكموا عليه بالحبس الطويل، ومات وين؟ في السجن، بقرار مين؟ السلطان اللي أفضى به حكم القضاة إلى أن يخرج هذا القرار. يعني السلطان حكم عليه، أصدر مرسوما في سجنه بناء على حكم القضاة من المذاهب الأربعة، القضاة الإسلاميين، ما كانوا مدينين مصاري معمر الدنيا المصاري ليس لأجل خصومة دنيوية بل لله تعالى حكموا عليه، لله تعالى حكموا عليه. الذين نقلوا عنه من العلماء قالوا خالف الإجماع في مسائل قيل إنها تبلغ 60 مسألة، كثير منها في الأصول، في أصول الاعتقاد، وبعضها في الفروع. هذا ابن تيمية. فقال علاء الدين البخاري، من عرف معنى كلامه، من عرف حال ابن تيمية وسماه شيخ الإسلام كفر. إذا واحد يعرف أن ابن تيمية ضال عنده كفريات وسماه شيخ الإسلام يكفر، كيف يقال عن رجل ضال إنه شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام يعني كأنه عم يقول أعلى المسلمين في عصره، شيخ المسلمين، شيخ العلماء في عصره، هذا معناه، كأنه عم يقول هذا أعلى العلماء في عصره في زمانه. هل يجوز أن يقال هذا عن شخص خالف الإجماع في 60 مسألة كثير منها في الأصول؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز. قال المؤلف رحمه الله: لا يفنى ولا يبيد. الشرح هذا تفسير لقوله باق، فلا يلحق القديم فناء. الله سبحانه وتعالى ثبت أنه أزلي، أي موجود لا ابتداء لوجوده. فإذا ثبت هذا علم أن الله تعالى باق، أي لا يجوز عليه الفناء ولا يجوز عليه التغير، لأن ما ثبت قدمه وهو الله سبحانه وتعالى وصفاته ثبت أنه لا يطرأ عليه فناء. الله ثبت قدمه فثبت أيضا أنه لا يجوز عليه الفناء وأنه لا يجوز عليه التغير. فمعنى قوله لا يفنى لا يهلك، وكذا معنى لا يبيد. العلماء يكررون العبارة، يكررون الكلمة لتأكيد المعنى. قال بعضهم جمع بين اللفظين تأكيدا لدوام بقائه تعالى، يعني هذا التكرار للتأكيد، وإن كانت الجملة الثانية تعطي معنى الجملة التي سبقتها. قال المؤلف رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد. الشرح أنه لا يدخل في الوجود من الأعيان الأجرام لهذا الإنسان مهما صغرت، والحركات والسكون والخواطر وغير ذلك مما سوى الله شيء إلا بإرادته ومشيئته. وهي يعني شو هي المشيئة؟ صفة أزلية أبدية يخصص الله بها الجائز العقلية بالوجود بدل العدم، وبصفة دون أخرى، وبوقت دون آخر. هذا معنى المشيئة. هذا المطلوب تحفظوها. كان شيخنا العالم الجليل عبد الله بن محمد الهراري رحمه الله يحفظنا هذه ونحن صغار، في صغرنا كان يحفظنا ما معنى المشيئة ويسألنا ما معنى المشيئة. المشيئة تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض. قلنا ما هو الممكن العقلي؟ ما يجوز في العقل وجوده ويجوز عليه العدم. قبل أن يكون موجودا الممكن العقلي الذي صار موجودا، قبل أن يكون موجودا ماذا كان معدوما؟ حتى يصير موجودا بدل أن يكون معدوما لا بد أن يكون ذلك بقدرة قادر وبمشيئة شائع، لأنه من حيث الإمكان العقلي الممكن العقلي يقبل هذه الحالة كما يقبل هذه الحالة. كيف تترجح فيه إحدى الحالتين بدل الأخرى؟ بتخصيص مخصص، أي بمشيئة الخالق سبحانه وتعالى. مفهوم؟ لما نقول إحنا ممكن عقلي يعني يقبل عقلا للوجود ويقبل عقلا العدم، حتى يكون موجودا بدل أن يكون معدوما أو معدوما بعد أن يصير موجودا، لابد من تخصيص مخصص له بإحدى الحالتين التي يقبلها عقلا. شو اللي رجح وجوده بدل عدمه ثم عدمه بعد وجوده؟ بتخصيص مخصص. عرفتوا ليش؟ لأنه من حيث الإمكان العقلي هو يقبل هذه الحالة ويقبل هذه الحالة، فكيف صار موجودا بعد أن كان معدوما؟ بتخصيص مخصص لابد من ذلك. العقل لا يقبل أن يكون الشيء المعدوم صار موجودا بدون تخصيص مخصص، بدون مشيئة شائع، بدون إرادة مريد. العقل لا يقبل ذلك. فكل ما دخل في الوجود إنما دخل بتخصيص من الله سبحانه وتعالى. وكل صفات الله أزلية، فإذا مشيئة الله أزلية ليست حادثة. لا تحدث في ذات الله مشيئات، لا تحدث في ذات الله إرادات. الله تعالى له إرادة واحدة، بهذه الإرادة الواحدة خصص كل الممكنات العقلية التي وجدت بالوجود بدل العدم بمشيئة واحدة، كما أنه يعلم كل معلوم بعلم واحد، وكما أنه سبحانه وتعالى يرى كل مرئي ببصر واحد، ويسمع كل مسموع بسمع واحد، ليس بآلة، ليس بجارحة، ليس بشرط قرب، ليس كصفات الخلق. فلا فرق بين ما كان خيرا من أعمال العباد وما كان منها شرا، لأن الكل داخل في الإمكان. هذه جملة عظيمة جدا، فضولة. فلا فرق بين ما كان خيرا من أعمال العباد. طيب الخير من أعمال العباد شو هو؟ ممكن عقلي. الخير من أعمال العباد ما هو؟ ممكن عقلي. وما كان منها شرا، الشر من أعمال العباد شو هو؟ ممكن عقلي. يعني من حيث الإمكان هذا ممكن وهذا ممكن. طيب كيف يصير هذا موجودا بدل أن يكون معدوما؟ العمل اللي هو خير والعمل الذي هو شر بتخصيص مخصص، هذا ممكن عقلي وهذا ممكن عقلي. هذا إنما احتاج للقادر حتى يكون موجودا بدل أن يكون معدوما، وهذا إنما احتاج للقادر حتى يكون موجودا بدل أن يكون معدوما، لأن هذا ممكن عقلي وهذا ممكن عقلي، لا فرق من حيث الإمكان العقلي. شفتوا لما واحد يفهم القاعدة يفهم معنى هذه الصفة، يفهم ما معنى الممكن العقلي، يفهم معنى قول أهل السنة والجماعة كل شيء يدخل في الوجود يدخل بمشيئة الله، سواء كان عينا جرما أو عملا، سواء كان خيرا أو شرا، كفرا أو إيمانا، لأنه لا فرق من حيث الإمكان العقلي بين هذا وهذا، ما في فرق. فشو الفرق؟ أن العمل الذي هو شر الله لا يحبه ونهى عنه، والعمل الذي هو خير الله يحبه وأمر به، هذا الفرق. لكن كله بمشيئة الله، وكله بتخليق الله، وكله بتقدير الله، وكله بعلم الله. كل ما يدخل في الوجود بعلم الله ومشيئة الله وتقدير الله، كل ما يدخل في الوجود. الفرق بين الخير والشر أن الله يحب الخير وأمر به، والله نهى عن الشر. الله تعالى نهى العبد عن أن يفعل الشر ولا يحب الشر، لكن هذا بمشيئة الله وهذا بمشيئة الله، هذا بخط الله وهذا بخط الله، هذا بتقدير الله وهذا بتقدير الله. وقد تلونا الآيات قبل هذا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، كل شيء بتقدير الله، كل شيء بخلق الله، ما في فرق من هذه الحيثية، ما في فرق بين الخير والشر. جاء بعض الناس الذين هم أهل الشر وقالوا والعياذ بالله، كيف الشر بيكون بخلق الله؟ لا، قالوا لا يكون بخلق الله، فكفروا وأشركوا، جعلوا فعل العبد الشر بخلق نفسه وليس بخلق ربه. العبد لا يخلق شيئا. فإذا واحد قال لك ما هو حظ العبد إذن من عمله، تقول العبد مظهر لاكتساب العمل والله هو الذي يخلقه. العبد مظهر لاكتساب العمل والله هو يخلقه. العبد شو يعني مظهر لاكتساب العمل؟ يعني له الكسب فقط، يوجه قصده نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك إن شاء سبحانه وتعالى. إن شاء الله وجود هذا العمل يخلقه الله تعالى، فالعبد له الكسب أما الخلق فلله. لذلك العلماء يقولون، احفظوا الجملة، العبد يفعل والله يخلق. شفتوا شو حلوة شو قصيرة من حيث عدد الكلمات؟ العبد يفعل والله يخلق، العبد لا يخلق، العبد يفعل والله يخلق. لذلك جاء في القرآن الكريم، احفظوا معي هالآيات، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. لما راحوا الصحابة بالمعركة قاتلوا الكفار وقتلوا عددا من الكفار، حسب الظاهر من قتلهم الصحابة. شفتوا الآية شو فيها؟ فلم تقتلوهم، نفي ماذا؟ وقد قتلوهم صورة، معناه لم تخلقوا ذلك أنتم ولكن الله قتلهم، هو خلق ذلك. وهو حسب الظاهر من الذي قتل؟ الصحابة. لكن ماذا جاء في القرآن؟ فلم تقتلوهم، لم شو حرف شو نفي، جزم نفي، شو كمان اللي عم يدرس نحو قلب، بارك الله فيك، فصل لم شو حرف نفي وجزم وقلب، فهي تنفي. طيب فلم تقتلوهم وبحسب الظاهر هم قتلوهم، شو بيكون المعنى؟ لم تخلقوا ذلك ولكن الله قتلهم، شو بيكون المعنى؟ هو خلق ذلك. قال الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني أنا بحب تحفظوها مثل ما حافظين اسمكم، لأنها نصر لعقيدة أهل السنة والجماعة، نصر لاعتقاد أهل الحق. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لما إجا الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ حبة من التراب والحصى ألقاها في وجوه المشركين فدخلت في عيونه. بحسب الظاهر من الذي فعل هذا الرمي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في القرآن الكريم وما رميت، كمان هون ما نافية، وما رميت إذ رميت، هذه الجملة الثانية إثبات والأولى نفي، والنفي غير الإثبات، منهم مثل بعض، فكيف جاء نفي وإثبات والفاعل واحد والحادثة واحدة؟ فإذا لها تأويل، لها معنى. وما رميت يا محمد خلقا، إذ رميت يا محمد كسبا، ولكن الله رمى خلقا. محمد ما خلق ذلك، إنما ظاهرا ظهر عليه ذلك، هو أمسك ظاهرا، رمى ظاهرا، انتشر التراب في عيون المشركين، حصل هذا الأمر ظاهرا، هيك كله حصل، لكن من خلقه؟ الله. فلا بد، شوفوا شو بتقول في هذه الآية، المتكلم عنه واحد والحادثة واحدة، وفيها نفي وإثبات، فلولا التأويل لوقع التناقض، ولا يجوز في كلام الله التناقض. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلولا التأويل لكان تناقض. هذا رد على الأول، وما في تأويل بالقرآن بالمرة، كيف ما في تأويل؟ إذا واحد قال كل هون على ظاهره، شو بيصير المعنى؟ يفسد المعنى، يصير تناقضا، ولا يجوز التناقض في كلام الله. وما رميت يا محمد خلقا، إذ رميت يا محمد كسبا، ولكن الله رمى خلقا. بعد هلأ إذا قلت أنتم تكون كفوا. وما رميت يا محمد، إذ رميت يا محمد ولكن الله رمى. نارك الله فيكم، بس احفظتوها مثل اسمكم، هيك بدنا إن شاء الله يصير، لأن هذا فيه نصر لعقيدة أهل الحق. هذه الآية من أقوى الأدلة لأهل الحق على أن الإنسان لا يخلق فعل نفسه، بل الله خالق كل شيء، هو يخلق فعل الإنسان، هو خلق فعل الصحابة، وهو خلق فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لما كان يرجع من الغزو كان يقول وهزم الأحزاب وحده. الرسول انتصر والصحابة انتصروا، هزموا الأحزاب بالقتال ظاهرا، لكن من خلق ذلك؟ الله. لذلك شو كان يقول الرسول؟ وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، نصر عبده وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. ظاهرا من الذي هزم الأحزاب؟ ظاهرا الرسول والصحابة، لكن حقيقة الله هو الذي خلق ذلك. هذا توحيد من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول وهزم الأحزاب وحده، يعني لا شريك له في ذلك من حيث الخلق، لأن الله تعالى لا أحد يشاركه في شيء من صفته. وهزم الأحزاب وحده، وهذه سهل تحفظه لأنه دائما بالعيد بتقولوها، وهزم الأحزاب وحده، يعني الله وحده خلق ذلك. وإن كان ظاهرا المسلمون هم فعلوا، لكن من حيث الحقيقة من خلق؟ الله. الله هو خالق كل شيء. هذه أدلة لنصرة عقيدة أهل الحق. واجب على بعض المسلمين أن يعرفوا هذه الأدلة، واجب على بعض المسلمين أن يعرفوا هذه الأدلة. ناس بتقوم بها المهمة، ناس بتقوم بها المهمة، هكذا تتوزع المهمات على المسلمين الطيبين، فيكونون بحمل هذه المهمات من المجاهدين، فيكونون بحمل هذه المهمات من المجاهدين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. وقد فسدت الأمة. أحيا سنتي أي شريعتي، مش معناته صلاة السنة، لا. من أحيا سنتي أي شريعتي، أي العقيدة والأحكام، عند فساد أمتي. الآن فسدت الأمة، ما شايفين الحرب علينا؟ ما شايفين الحرب على أهل الحق؟ ما شايفين الكفر والضلال المنتشر بين كثير من الناس، والعقائد الفاسدة والأقوال الفاسدة منتشر؟ هذا الضلال منتشر. في واحد أخبرني منذ يومين من خارج لبنان، خطب بنتا وعقد عليها، ثم عرف أبوها أنه من أهل السنة والجماعة، من أهل الحق، من المنزهين، من أهل التوحيد، من الذين يقولون الله ليس كمثله شيء، والله لا يشبه شيئا من خلقه، موجود بلا جهة ولا مكان. فحجز بنته عنه وجاء ببعض أقاربه، قال له قريبه المشبه الجهوي، قال له: هذا لا يعتقد أن الله يسكن السماء فإذا هو كافر. قال له: هذا لا يعتقد أن الله يسكن السماء فإذا هو كافر. كفر الإنسان المنزه لرب العالمين عن مشابهة الخلق، وجعل التوحيد في تشبيه الله والعياذ بالله. قال: هذا لا يعتقد أن الله يسكن السماء فإذا هو كافر. كفره لاعتقاده الحق. هذا الزمان مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وقد فسد أهل الشام، أهل الشام لبنان، الأردن، سوريا وفلسطين، فسد أهل الشام فلا خير فيكم، معناه يقل الخير في كل الدنيا، هذا معناه. وقد قل الخير في كل الدنيا، صار شيئا قليلا. إذا بتشوف كمية الناس الموجودة هلا وكمية الضلال والكفر، تجد الأمر كما أقول، قل الخير جدا بين الناس. وبرجع بكرر، أكثر الناس يقبلون على علم الدين؟ لا، أكثر الناس لا يقبلون على علم الدين. ومن لا يقبل على علم الدين فلا خير فيه. فإذا أكثر الناس لا خير فيه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، معناه من أراد الله به خيرا كثيرا يفقهه في الدين، معناه يفهم منه مفهومه. من لم يرد الله به خيرا كثيرا لا يفقهه في الدين، وأكثر الناس ليسوا متفقهين في الدين، فإذا لا خير فيهم. يقال هذا لا خير فيهم، هذا حال أكثر الناس. وكل واحد منا يا أحبابنا، منا وغيرنا، يعني عنده يقين أن الموت لابد آتي، لابد على أي حال سيلاقي عزرائيل عليه السلام. لذلك العلماء يقولون: اعمل في الدنيا بقدر مكسك فيها، واعمل للآخرة بقدر مكسك فيها. قديش هتبقى بالدنيا؟ لو 100,000 سنة، مش هتموت بعدين؟ قديش هتبقى بالآخرة؟ لا إلى نهاية. اعمل للآخرة بقدر مطفك فيها. قديش هتبع للآخرة؟ لا إلى نهاية. يعني اعمل أكثر للآخرة من عملك للدنيا. طلعوا بحالة أغلب الناس، عملهم أكثر للدنيا أم للآخرة؟ للدنيا. وخسارة هاي، مش هذا الإنسان عم يعرف عم يسمع الميزان والمعيار ومع ذلك لا يعمل بمقتضى؟ مش هذا الكلام أخذ من كلام الله ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أطمع عاشر واحد، أحبب من شئت فإنك مخالف، عش ما شئت فإنك ميت. كل واحد منا بيعرف هذا، لكن حتى تترقى لابد أن تظلم نفسك، ولابد أن تخالف نفسك، ولابد أن تكسر نفسك، ولابد أن تجاهد نفسك. قال شيخنا العالم الجليل رحمه الله: من لا يخالف نفسه لا يترقى. قاعدة: من لا يخالف نفسه لا يترقى، يعني لا يصل إلى الدرجات العالية، لا يصل إلى الدرجات العالية. أحد العلماء نظره بعض الجهال فقال له بيت شعر: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون. قال شيخنا، كان شيخنا يردد هذا البيت وروي بلفظين: تمنيت تمنيت. قال شيخنا: لكن تمنيت أحسن. قال: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا، يعني بدك مثل ما يقول أصبحت أمسيت، يجي الليل وتكون فقيه مناظر كمان بغير عناء، دون ما تتعب، قاعد بيشرب عصير هلا عم يتفرج على التلفزيون أو على التليفون عم بيلعب بغير عناء. قال: والجنون فنونه، يعني كانوا عم يقول هذا ضرب من ضروب الجنون، أنه ما بيوصل له الواحد. واحد يعني خذوها بحسب العادة، واحد بده يطلع على درج 1000 درجة بس ما بلش يطلع على الدرج، بيوصل على درجة 1000 كيف بده يوصل لأخي؟ هو ما بلش، إذا لم يبدأ كيف يصل؟ عم نحكي بحسب العادة، بيوصل بحسب العادة؟ لا ما بيوصل. ففي أصول، بيقول شيخنا رضي الله عنه: لا وصول إلا على حسب الأصول، ما في وصول إلا على حسب الأصول. بدك العلم بدك تطلبه من أهل المعرفة، بدك الرقي بدك تخالف نفسك، بدك تتعب بدك تجاهد في هذه الحياة. تعب الأبدان في الدنيا في طاعة الله راحة في الآخرة، اللي بده يرتاح في الآخرة تلك الراحة العظيمة بده يتعب في الدنيا. تعب الأبدان، بيجي واحد هلأ بالدنيا عم يشتغل عم يتعب وبيجي على البيت ما في قوة بجسمه، كأنه بيقولوا له كيف تعب حالك هلأ؟ بيقولوا يلا نتعب شوي هلأ نرتاح بعدين. شو قصده نرتاح بعدين؟ وين يعني القبر حيرتاح؟ انه بنرتاح نصرف المصريات ونبسط فيهم، هذا معنى كلامه. هذه الراحة الحقيقية. ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بأكثر أهل الدنيا تنعما في هذه الدنيا فيغمس في جهنم، من أهل الشقاء يغمس في جهنم، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت نعيما قط. فيؤتى بأكثر أهل الدنيا بؤسا بس من المؤمنين فيغمس في الجنة، فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: ما رأيت بؤسا قط. هذا اللي عم يتعب هلأ في الدنيا للدنيا سيلقى نتيجة ذلك وين؟ في الدنيا. أما الذي يتعب في الدنيا لأجل الآخرة أكيد على الأصول فسيلقى ما يسره. الله يجعلنا من هؤلاء. فلا فرق بين ما كان خيرا من أعمال العباد وما كان منها شرا، لأن الكل داخل في الإمكان. أي إمكان؟ الإمكان العقلي. كلكم حفظتوا شو يعني المشيئة؟ محبة عم بسألكم. المشيئة تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض تضوها. ولو كانت إرادة الله خاصة بالخير، اسمعها الجواهر، خاصة بالخير منها لاقتضى ذلك مخصصا خصص إرادته بالخير. يعني لو كانت إرادة الله أي مشيئة الله خاصة بالخير من أعمال العباد دون الشر، لمعنى ذلك كان معنى ذلك أن إرادة الله صارت مخصصة. هل يجوز أن يكون الله مخصصا من قبل غيره أو أن تكون صفة من صفاته مخصصة من قبل غيره؟ لا، لأن المخصص لا يكون إلا مخلوقا، لا يكون إلا حادثا. والله منزه عن المخصص، لأن الخير والشر مستويان في الإمكان. فضوع الجملة الخير والشر مستويان في الإمكان، يعني في الإمكان العقلي. والإرادة هنا بمعنى المشيئة، يعني ولا يكون إلا ما يريد بمعنى المشيئة. فإرادة المحبة في إرادة بمعنى إرادة المحبة، مثل لما أقول أنا لابني يا ابني برد لك كل خير، باللغة العامية بنستعملها وهي صحيحة من حيث الأصل، أريد لك كل خير يعني أحب لك كل خير. لو كان معنى أريد لك كل خير أنه لابد يحصل كل خير، كيف بيستعملها؟ أنا وأنا أعلم أن هذا بخلاف الواقع، كل ما أريده يكون، لا، الواحد يريد لنفسه أشياء لا تكون، يحب يعني، ويريد لولده أشياء لا تكون، يعني يحب. فإرادة المحبة كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أن يحب لكم اليسر، لأنه ما جعل في دينكم من حرج، يعني الله ما جعل في هذا الدين من حرج، ما كلفنا الله به هو ما نستطيع أن نعمله، ما لا نستطيعه ما كلفنا به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الشيء الذي لا نستطيعه ما كلفنا به. واحد، أنتم تعلمون القيام في الصلاة المفروضة واجب، ركن من أركان الصلاة، القيام في الصلاة المفروضة، إن عجز الشخص عن القيام في الصلاة المفروضة هل يكلف بالقيام في الصلاة المفروضة؟ لا، ما عاد واجبا عليه، ما عاد مكلفا بذلك لعجزه عنه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج كرباتنا واستر عوراتنا